باب فرش الحروف سورة النساء. وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملا وقصر قيام عما يصلون ضم كم صفى نافع بالرفع واحدة جلا ويوصي بفتح الصال صح كما دنا ووافق حفص في الأخير مجملا وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملا وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دم حلا وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا وضم وكسر في أحل صحابه وجوه وفي أحصن عن نفر العلا مع الحج ضم مدخلا خصه وسل فسل حركه بالنقل راشده دلا وفي عاقدة قصر ثوى ومع الحديد لفتح سكون البخل والضم شملا وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا. ابتدي سورة النساء فرش سورة النساء. انتهينا من البقرة وآل عمران. ابتدي سورة النساء. الله حافظ بس اللي عشان عرفني سورة النساء البيت الأولاني بيقول إيه؟ وكوفيهم تساءلون مخففا واتقوا الله الذي تساءلون أو تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون قرأ الكوفيون بإيه؟ هي بالتخفيف واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ده مين؟ الكوفيون. واضحة؟ قرأوا بالتخفيف الذي تساءلون والباقي الذي تساءلون به. طبعا هما الاثنين أصلهم واحد أصلها واتقوا الله الذي تتساءلون به تتساءلون. فعلى قراءة التشديد أضغم التاء في السين وعلى قراءة التخفيف حذف إحدى التاء. خلاص دي سهلة ديت. واتقوا الله الذي تساءلون وتساءلون كوفيون تساءلون والباقي نافع بالكسر وعمرو بن عامر ويقولوا ايه تساءلون بالتفكير. ومخفف عكس المخفف المثقل. وحمزه والارحام بالخفض جملا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ما ان الله كان عليكم رقيبا. قرأ حمزه كلمه الارحام بالخفض تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من اللي قرأ كده؟ حمزة. خلاص يقول إيه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله أي به وبالأرحام معطوفة على الضمير وده وجه ضعيف في اللغة وفي كلام مش يعني مش هنتكلم في التوجيه بتاعه ولكن هو وجه موجود في اللغة في وجه ضعيف ان انت تعطف على ايه؟ تعطف على ضمير متصل ماشي. اما على قراءه الفتحه على قراءه النصب واتقوا الله معطوف على لفظ الجلاله اتقوا الله والارحام ماشي. وحمزه والارحام بالخفض جملا سهله كده. انا عندي حمزه يقرا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله. طبعا هتفرق الكلام في الوقف مش هتفرق الا في الروم فقط هيبقى في وجه روم المين الحمزة لما أقف على الأرحام فاك وجه الحمزة فيها وجهين النقل والنقل والسد مع السكون والراو بأربع أوجه ماشي. بعد كده يقول إيه؟ وقصر قياما عما والذي جعل الله لكم قياما وارزقوه. قرأ كلمة قياما بالقصر. بالقصر يعني ايه هنا؟ يعني حذف المد. هنحذف حرف المد الأول. الذي جعل الله لكم وارزقوهم. ماشي. والآية بتقول ايه؟ فالذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا قولا معروفا. الآية بتقول اولها ايه؟ وآتوا اليتامى أموالهم. الآية بتقول ايه؟ وإن خفتم ألا تنكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فتغفر عن ذلك فإن كلها هي المريئة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قرأها قياما من عم ما من عم نافع بن عامر يقولوا ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما. جمع قيمه قيما. ماشي. والباقي يقول بالماده ايه؟ قياما. سهله. بعد كده يقول ايه؟ يصلون ضم كم صفا. اللي معاك المصحف عشان ما نقعدش نتوه. يصلون ضم يصلون اللي هي فين؟ وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموالها أموال اليتامى ظلما كما يأكلون أموالها في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. ألا كم صفا. كم دين ومين؟ نعم. والصاد شعبة. يقرأ وسيصلون بالضم وسيصلون وسيو عكس الضم الايه؟ الفتح. يبقى قراها غير ابن عامر وشعبه وسيصلون سعيرا من براء الفاعل. ويبقى عندي كم صفه ابن عامر وشعبه يقولوا ايه؟ وسيصلون سعيرا. ضم يعني ضم الياء كم صفه. وسيصلون سعيرا. والباقي يقرا وسيصلون سعيرا. خلاص سهله. بعد كده نافعهم بالرفع واحده جبل. ايه بتقول ايه؟ وان كانت ما تقوليش مغلبين لي كده واحدة فلها النصف. أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث وما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. قال لك نافع بالرفع في كلمة إيه؟ واحدة. وإن كانت ها واحدة فلها النصف. ده مين؟ ها نافع. قرأ نافع. وإن كانت واحدة فلها النصف بالرفع. يبقى ما يقرأ بالإيه؟ بالنصب. عكس الرفع وحيث أقول الضم والرفع ساكنا فغيرهم الفتح والنصب إيه؟ أقبلا. وهنا التوجيه بتاعها إيه؟ قال لك وإن كانت واحدة على إن كان تامة. يبقى كانت واحدة وهنا تبقى واحدة إيه؟ فاعل. فاعل كانت. أما هنا على إن كانت ناقصة ناقصة تبقى هنا هنا خبر كانت. ماشي؟ سهلة كده. بعد كده يقول ايه؟ ويوصي بفتح الصاد صح كمادا من بعد وصية يوصي بها او دين. خلاص؟ قال لك بفتح الصاد صح كمادا يو من بعد وصية يوصى بها او دين. ها؟ آباؤكم. مش دي اللي بعدها؟ آباؤكم. مين اللي قرأ بالفتح؟ صح كما دان. هو مين؟ شعبة. ها؟ ابن عامر ابن كثير. يقولوا ايه؟ من بعد وصيتي يوصى بها او دين آباؤكم. خلاص؟ والباقي يقرأ بالايه؟ بفتح الصاد عكس الفتح يبقى كاس اللي هو الباقي. من بعد وصيتي يوصي بها او دين ده الباقي. سهلة؟ يبقى أنا عندي يوصي بها على إنها مبني المفعول ده الباقي. نافع وأبو عمرو وحفص وحمزة الكسائي. وعندي شعبة وابن عامر الكسائي يقول إيه؟ يوصى بها أو دين. خلاص؟ ده الموضع الأولاني. بعد كده قال لك ووافق حفص في الأخير مجملة من بعد وصيته يوصي بها أو دين غير مضار. قرأها دي كانت بالكسر. مين اللي قرأها بالنصب هنا أو بالفتح؟ وصية يوصى بها او دين غير مضار. قال لك ووافق حفص، يبقى وافق مين؟ وافق اللي بيفتح، يبقى هما يبقى شعبة زائد حفص نقدر نقول عليهم مين؟ عاصم وابن عامر وابن كثير. يبقى الموضع الثاني اللي بيقراه بالفتح مين؟ عاصم وابن عامر وابن كثير، والباقي يقرا بالنصر بالكسر بعد وصيته يوصي بها وين غير مضار، يوصى بها وين غير مضار، ده من عاصم وابن عامر وابن كثير. انا عندي شعبه وابن عامر وابن كثير في الموضعين بالفتح، وحفص في الاولاني بالكسر والثاني بالفتح، والباقي في الموضعين بالايه؟ بالكسر. صح كده؟ سهله؟ طيب اعيد. وبعدين وفي ام مع في امها فلامه لدى الوصل كسر الهاء بالضم، وفي ام مع وفي امها فلامه لدى الوصل ضم. الثلاث كلمات دول زي ما هما كده، قال لك لدى الوصل يعني ايه؟ لما اوصل يعني اوصل فيه بام، قال لك لدى الوصل ضم الهمزه بالكسر. يعني ايه ضمه الهمزه بالكسر؟ يبقى هي كانت الهمزه مضمومه اهي اهي صح؟ يبقى في مين اللي قرأ في حالة الوصل؟ شمبلة اللي هو مين؟ حمزة والكسائي. يقولوا ايه؟ وإن كانت واحدة فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس، فلأمه أهي حتى يبعث في أمها رسولا. ماشي؟ حتى بعث في امها رسولا. ها بعد كده ام الافلفل في ام دي، وانه في ام الكتاب لدينا العلي الحكيم، والباقي اقرا بالايه؟ بالضم. طبعا لو كلهم بداوا يبداوا بالضم لانه قال لك لدى الوصل يبقى شامله حتى الوصل بس، لكن لو في حاله الابتداء كله يبدا بالايه؟ بالضم. خلاص كده؟ بعد كده يقول لك وفي امهات النحل والنهور والزمر. امهات كلمه امهات، فاحنا كده خدنا ام وام اللي هي مفرده، ده بالجمع بقى امهات. امهات دي بقى جت فين؟ في النحل والنور. هات هالي بتاعت وفي امهات النحل. النحل دي اللي هي ايه؟ امهاتكم في بطون من بطون امهاتكم لا تعلمون. ادي النحل اهي. النور او بيوت امهاتكم. ها الزمر يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا. صح؟ ها امهات اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا. دي النحل والنور والزمر والنجم. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده يقراها ايه؟ بالكسر. يكسروا ايه؟ الهمزه في حاله الوسط. ده مين؟ شاف. ماشي؟ شاف حمزه والكسائي يقراها ايه؟ بكسر الهمزه. والله اخرجكم من بطون امي. خلاص؟ في بيوت امي او اما. ماشي؟ قال لك واكسر الميمة فيصل. يبقى انا عندي شايف كلمة اسد وحتتين، حمزة والكسائي. حمزة يا حمزة والاتنين يعملوا ايه؟ كسر الهمزة. ها؟ ده كسر الهمزة. طيب قال لك واكسر الميمة فيصل، يبقى كمان حمزة ايه؟ كسر الميم. يبقى الكسائي يعمل ايه هنا؟ فتح. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ مع الوقت مع شافن، يبقى شافن كمان بيعملوا في الكلام على الهمزه هنا، بعد كده قال لك واكسر الميم. يبقى انا لما اقرا لحمزه والله اخرجكم من بطون امهاتكم امهاتكم. طب لو اقرا للكسائي امهاتكم وضحت؟ يبقى والله اخرجكم من بطون اما الكساء امي حمزه او بيو او بيوتي او بيوت امهاتكم حمزه او بيوت امهاتكم الكساء يخرج خلقكم في بطون امهاتكم كساء يخرجكم في بطون امهاتكم حمزه ها والله في اجدكم في بطون امهاتكم حمزه امهاتكم الكساء. طيب بقيه القراء ضم الهمزه وفتح الميم وصل وقف حمزه والكساء الكلام ده في حاله الايه الوسط. في حاله الوقف كله بيبدا كل القراء زي بعض. في حاله الابتداء كل القراء يبداوا بضم الهمزه وفتح الميم امهات لكل القراء خلاص. يبقى هل كل امهات في القران هم اربع صور بس اللي هو قالهم ربصلك عليه حمزه يعمل فيهم ايه يقرا بكسر الهمزه والميم والكساء ايه كسر الهمزه وفتح الميم خلاص. ما هو يكسر الهمزه اكيد يفتح الميم خلاص واكسر الميم في الصلاة. اعيد حاجه دي بعد كده اقول ايه وندخله نوم ماشي خلينا ثانيه واحده. الايه بتقول ايه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ويطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا صح؟ مع سورة الطلاق دي مواضع سورة الايه؟ النساء مع طلاق من سورة الطلاق. الآية بتقول ايه؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا. دي سوره ايه؟ الطلاق اهي خلاص. ودي سوره النساء. بعد كده قال لك ايه؟ وندخله نور ها مع طلاق وفوق يعني فوق سوره الايه؟ في الطلاق اللي هي سوره التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ها استنى والايه مع طلاق وفوق ومع نكفر. مكفر دي في سوره ايه؟ طلاق برضه تقريبا في التغابن برضه يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. يكفر سيئاته ويدخله جنات دي سوره التغابن. بعد كده قال لك ايه؟ نعذب معه في الفاتحه يعني نكفر دي سوره الاثنين سوره الفاتحه الاثنين بتوع سوره الفاتحه ايه؟ ها؟ ومن يتولى نعذبه عذابا اليما الايه بتقول ايه؟ لقد رضي الله ها؟ الايه بتقول ايه؟ اللي قبلها بتقول ايه؟ هي الايه ومن يتولى ان يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ماشي ومن يتولى يعذبه عذابا اليما في سوره الفاتحه. يبقى انا عندك المواضع جبت لك المواضع اللي هو بيتكلم عنها ويدخله نور مع طلاق ندخله نور ساعه سوره النساء مع الطلاق وفوق اللي هي سوره الايه؟ فوق الطلاق التغابن مع نكف المعذب معه في الفتح يبقى سوره الفاتحه اهو قراها بالنون اهو بالنون في جميع المواضع اذ كلا اذ اللي هو نافع ها ابن عام. يبقى كل الافعال ده اهي 1 2 3 4 5 6 7 مواضع يقراهم نافع ابن عامر بالنون والباقي عكس النون ايه بالياء. يبقى نافع ابن عامر يقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيه، ومن يؤمن بالله ورسوله ندخله جنات. خلاص؟ نكفر عنه سيئاته وندخله جنات. ومن يطع الله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتولى نعذبه عذابا اليما. خلاص كلام بنون العظمه كله. وبقيه القراء يقراوا بالايه؟ بالياء سهله كده ولا صعبه؟ بس ومفيش فكره كده. البيت بيقول ايه؟ وندخله نور معتلقا فوقهما نكفر نعذب معه فتح اسكان. خلاص يعني يقول لك الافعال دي كلها بيقراها بالنون ويدخله نون اهي. يبقى الافعال دي كلها بيقراها بالنون ايه؟ اسكان نافع ابن عامر. والباقي يقرا بالايه؟ عكس النون الايه؟ الياء. ما دام ما ذكرش ضد تاني خلاص اعد ماشي. بعد كده بيقول ايه؟ وهذان هذين اللذان اللذين قل يشدد للمد. ماشي نجيب اربع كلمات اسماء الاشاره ها. وهذان هذان خصمان هذين على ان تجرني ها. اللذان ياتيانها من سورة النساء ها. اللذين اولان بسورة فصلت ها. النساء ها. القصص ها. الحج والطا. قال ان هذان الى ساحران الى مرتين ماشي. يشدد للمكي يعني ابن كثير المكي هيعمل ايه؟ المكي يشدد ايه؟ ها؟ يشدد النون والباقي ها؟ يخفف. يقراها ازاي للمكي؟ اهي يقراها ازاي؟ هذان خصمان. يبقى هنا عندي مد ايه؟ مد لازم لان بعدها ساكن. هذان خصمان اختصموا قالوا ان هذان لساحران. ده ابن كثير ده. خلي هاتين الوقت اللذان واللذان ياتيانها منكم سوره النساء. اللذان وهاتين لهم نفس الحكم. يا ترى الياء هنا تبقى ياء ايه؟ ياء ميم. هتفرق ايه؟ ولا حاجه. هاتين على احدى بنتي هاتين على اللذين اضلانا. انا قلت طبعا كلمه غلط الياء تفرق ولا حاجه. لا طبعا هتفرق. هتفرق في هنا يا اسمها اربع حركات هنعملها معاملة ايه؟ عين وعيني هنا نفس الحكم. كاف ها عين صاد ها عين سين قاف. يبقى الموضعين اللي فيهم اللين دهم دهم أربعة وست. هتلاقوا بعض الكتب كاتبة 2 و4 و6 الاثنين دي مش من طريق الشاطبية لأن هي زيها زي مين؟ زي عين. هي عين دي فيها اللي هو وجهين اتنين اللي هو الطول في الضلع الطول والتوسط زيها خلاص. هي فيها وجه ثلاث القصر بس مش من طريق الشطر ماشي. يبقى انا عندي المقروء زيها عين. انا عندي هاتين واللذين فيها كم واجه؟ فيها وجهين توسط الاشباع والتوسط. وزي ما وانت بتقرا بتسويها ببعض. لو خدت عين لو خدت دي بالتوسط يبقى دي بالتوسط بالاشباع بالاشباع خلاص. عرفنا نقول بقى اقرا بقيه القران اقرا بالايه؟ بالتخفيف. الكلمه اللي بعد كده كلمه فذانك قال لك فذا بك برهانا. الكلمه ديت نفس الحكم بس لمين؟ ابن كثير وابو عمرو. يبقى ابو عمرو يوافق ابن كثير في كلمه واحده. يبقى انا عندي ابن كثير بيشدد كم كلمه؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمسه في ست بوابه ماشي. فذانك برهانان من ربك. فذانك دوم حال ابن كثير وابو عمرو يوافق. يبقى ابو عمرو ما بيشددش الى الموضع ده بس. فذانك برهانان ومعاهم كمان رويس ثلاثة. فذانك غنى الناعم حفت. ده كلام ابن الجزر في الطريق ماشي. غنى الناعم حفت رويس ابن كثير خلاص. يبقى انا عندي خزانك فيها اللي بيشددها اثنين ابن كثير وابو عمرو. وباقي الكلمات بيشددهم ابن كثير بس ولا بالتخفيف. خلاص كده اعيد اعيد حاجه. انا قلت بسرع في الشرح على اساس انتوا فاهمين. قلت اخوكم ما عادش ماشي. بعد كده بقول ايه؟ وضم هنا كرها يا ايها الذين امنوا تحرك لا يحركم ان ثالث النساء كرها وضم هنا النساء عند براءتي قل انفقوا طوعا او كرها دي براءه لسوره التوبه مين اللي قرا بالضم قال لك الضم اهو بالضم حمزه والكسائي يقولوا ايه كرها يقولها كرها طوعا او كرها مين حمزه الكسائي اللي هم شهاب الشين يعني يبقى وضم هنا كرها وعند براءته يبقى حمزه والكسائي يقولوا ايه يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تنسوا النساء كرها براءه قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم ده مين شهاب شهاب اللي هو مين حمزه والكسائي طب والباقي يقرا بايه عكس الضم الفتح يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تنسوا النساء كرها قل انفقوا طوعا او كرها خلاص مين هنا في المواضع ديت حمزه والكسائي قال لك وفي الاحقاف ثبت معقل حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله هو فصله 13 حملته امه كرها مين اللي قراها بالضم ثبت معقلة الثاء رمز مين الكوفيون ها وابن ذكوى والباقي يقرا بالايه الفتح يبقى انا عندي الخلاصه حمزه والكسائي في المواضع كلها بالضم صح حمزه والكسائي بالضم واهل سامة وهشام نافع بن كثير وابو عمرو وهشام فكله بالفتح وابن زكوان وعاصم في الموضعين الاولين بالفتح والاثنين الاخر بالايه بالضم يبقى انا عندي حملته امه كرها ووضعته كرها ده كوفيون وابن زكوان واهل سامة وهشام حملته امه كرها ووضعته كرها والكلمتين دول كرها وكرها بالضم لحمزه والكسائي وابن زكوان وعاصم موضعين الاولين بالنصب بالفتح والتانيين بالايه؟ بالضم. سهله؟ بعد كده بقول ايه؟ وفي الكل فافتح يا مبينة وفي الكل يعني في كل القران فافتح يا مبينة دنا صحيح اهي مبينة الا ان ياتينا بفاحشة مبينة اهي بفاحشة مبينة في كل يعني في كل القران بجد اديني مثال تاني بفاحشة مبينة يضاعف له بسورة النساء مثلا سورة الأحزاب قال لك افتح الياء لمين؟ فتح الياء مبينة فتح الياء مين؟ دنا صحيح دنا مين؟ ابن كثير وصحيحة شعبة خلاص؟ ولا تعذرهن ان ينكحن ازواج الا ايه الا اذا ولا الا ان ياتين بفاحشه مبينه اسم مفعول من ياتي من كنا فاحشه مبينه من اللي يقراها بالفتح ابن كثير وشعبه والباقي عكس الفتح الكسر بفاحشه مبينه ها بفاحشه مبينه ده بقيه القراء خلاص هنا مبينه اللي هي المفرده ده الكلام على المفرد. قال لك الجمع بقى اللي هي ايه؟ مبينات. جت كتير قوي بقى، جت في سورة النور مرتين ها؟ مبينات اللي هي الجمع بقى، مين اللي بيقرأ؟ قال لك كسر الجمع يعني كسر الياء في الجمع كم شرفا على الكاف مين؟ ابن عام ها؟ حمزة الكسائي دول قرأوا بالايه بالكسر هنا عكس الترجمه يبقى اللي بيقرا بالفتح مين في الجمع ها نافع ابن كثير ابو عمرو شعبه يبقى ابن كثير وشعبه يفتحوا المفرد والجمع خلاص ابن كثير وشعبه يفتحوا المفرد والايه والجمع وابن عامر حمزه والكسائي وحفص يكسروا المفرد والجمع ونافع وابو عمرو يكسروا الجمع ويفتحوا الجمع ويكسروا الايه؟ المفرد ما هو نافع هنا مش متكرر وابو عمرو مش متكرر يبقى انا عندي نافع وابو عمرو يفتحوا الجمع ويكسروا المفرد تمام وابن عمرو وحمزه يكسروا حفص يكسروا الاثنين مفردوا الجمع وشعبه وابن كثير يفتحوا الاثنين خلاص سهله ناخد امثله ولا خلاص فهمناها ناخد امثله لقد انا نزلنا ايات مبينات كان شرفا على والباقي مبينات اللي هو مين نافع وابن كثير وابو عمرو وشعبه خلاص يعني كده وفي محصنات فاكسر الصاد راويا كسائي اقرا بكلمه محصنات او في كلمه او كلمه محصنات والمحصنه يقرا بكسر الصاد بالكسر الصاد يعني هتقراها على انها اسم ايه فاعل مش اسم مفعول لمين راويا راويا ده اللي هو مين الكسائي يبقى الباقي يقرا بايه بفتح الصاد اديني مثال محصنات غير مسافحات ان ينكح المؤمن ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات الغافلات في سوره البعيده محصنات غير مسافحات وبعد عندك برضه احنا سوره النور مش كده والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا خلاص كلها بكسر الايه الصاد لمين الكساء وفي المحصنات يبقى المعرف والمنكر اكسر له التعريف المنكر في القران كله قال لك غير اولا يعني ما عدا الموضع الاولاني ما عدا الموضع الاول ده ابن كثير الكسائي ما كسروش قرأوا بفتح زي بقى القراء اللي هو ايه والمحصنات من النساء الموضع ده اهو اتفق القراء فيها على الفتح قرأوا والمحصنات من النساء اما بقى بعد كده الكسائي يقرا بالكسر الصاد ويبقى يقرا بايه بالفتح سواء معرف او منكر خلاص كده بعد كده قال لك وضم وكسر في احل صحابه وجوه وضم وكسر في احل صحابه وجوه واحل لكم ما وراء ذلكم قال لك ضم وكسر هي احل اهي قال لك ضم وكسر واحل لكم وضم وكسر في احل صحابه مين اللي قراها كده واحل بالضم والكسر صحاب اللي هم مين نص والباقي بالفتحتين واحل لكم على انه اسم ايه على اسم فاعل عفوا على انه مبني للمفعول وده على مبني للفاعل ومبني للمفعول خلاص يبقى ايه وضم وكسر في احل صحابه وجون سهل قال لك وفي احصلنا عن نفر العلم فاذا احصلنا فإذا أحصن أهي مش ضم وكسر بين قراءها بقراءة كده عن نفر العلم حفص بكثير أبو عمرو بن عامر بين الفرق حد فيهم حاجة فاربع القراءات على بعضها حفص بالضم والكسر في الموضوعين فاذا واحل لكم فاذا احصن شعبه بالفتحه في الموضوعين واحل لكم ما وراء ذلكم فاذا احصن فان اتينا بفاحشه يبقى انا عندي شعبه يقرا بالبناء للفاعل في الموضوعين وحفص في الموضوعين بالايه بالبناء المفعول طيب حمزه والكسائي في الاولانيه واحل لك وفي الثانيه فاذا احصن ضم والكسر في الاولانيه والمفعول في الاولانيه والفاعل في الثانيه واهل سنه وابن عامر ها واحل لكم في الفاعل في الاولانيه والثاني يقولوا فاذا احصن خلاص يبقى انا عندي اربعه لو جمعتهم على بعض اربع قراءات اهل سنه وابن عامر نافع ومكسر وابو عمرو بن عامر زي بعض شعبه لوحده حفص لوحده حمزه والكسائي لوحده خلاص بعد كده يقول ايه؟ مع الحج ضم مدخلا مع الحج يعني مع وضع صورة الحج ضم مدخلا اللي هي بتقول ايه؟ وندخلكم مدخلا كريما. موضع الايه؟ الحاجه مدخلا يرضون. قرأها بالضم مدخلا اهي. قرأها بالضم مين؟ خصه اللي هو مين؟ السبعة. ما عدا نافع. هنا برضو السبعة ما عدا نافع. يبقى مين اللي بيقرأها بالفتح؟ نافع. في الموضعين. وندخلكم مدخلا كريما. ده نافع. وين بقول مدخلا؟ لندخلنهم مدخلا يرضونه. مين؟ نافع. والباقي مدخلا. خلاص؟ سهلة؟ بعد كده بقول ايه؟ وسل فسل. حركوا بالنقط وراشده سأدل. وسل فسل. هي زيها واسألوا. هي ديت اللي عبارة عن ايه؟ واسأل. خلاص؟ هنا قال لك ايه؟ اقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن. أظن أول مرة أشوف نقل حركة الهمزة إلى الساكن في كلمة واحدة، ولا خدناها بكده في كلمة القرآن؟ نقل القرآن من القرآن إلى القرآن. يبقى برضه في كلمة في ثلاث كلمات ده همت أو كلمة وسل أو واسأل إذا كانت مسبوقة بواو أو فاء حيث وقعت في القرآن بنقل حركة الهمزة إلى الساكن مع حذف الهمزة لمين؟ الكسائي. يبقى يقول ايه؟ واسألوا الله من فضله. اقرأ بنقل حركة الهمزة كده. واسألوا الله من فضله. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. ها؟ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. تبقى ايه؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طيب. واسألوا الله من فضله. خلاص؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. من قرأ بالنقل راشده دال حيث وقعت. بكثير والكسائي. ما خلف العشر من الزور. ماشي؟ سهلة؟ يبقى أنا عندي أدتين كلمة ناخدها دلوقتي إن فيها نقل حركة الهمزة في كلمة واحدة مش في كلمتين. خلاص؟ ها؟ وفي عاقبة قصر سوء. والذين عاقدت أيمانك. ألا تقرأها بالقصر عن حذف المد. والذين عقدت أيمانك. مين سوى هو مين؟ الكوفيون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. دم ينسوا الكوفيون بيقولوا والذين عاقدت بالمد. خلاص؟ سهلة؟ يقول إيه؟ ومع الحديد ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملان. إيه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. في سورة جت مرتين. إيه؟ سورة النساء سورة الحديد. ألا فتح سكون البخل والضم. يعني هفتح السكون بتاع البخل وافتح الضم لمين؟ شاملة اللي هو مين؟ حمزة كسائي. في الموضعين. ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون. بالبخل ويكتمون. ما هو لك فتح السكون بتاع الضم؟ فتح سكون الضم والكسر. فتح سكون البخل والضم. يعني فتح السكون بتاع البخل وفتح الضم بتاع البخل. يبقى ايه؟ بالبخل. والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله والغني الحميد. صوت الحديد. ماشي؟ من اللي قرأ بالبخل؟ ها؟ حمزة والكسائي. والباقي يقول ايه؟ بالبخل بالسكون والضم. سهلة؟ ماشي. بعد كده يقول ايه؟ وفي حسنة حرمي رفع. حسنة حرمي رفع. وإن تكو حسنة يضاعف. خلاص هناخد حق. خدنا حكم يضاعفها ده خدناه في سورة البقرة. يضاعفها رفع في الحديد كما هنا كما شكوى عرف الكل ثقلها كما دار رأسه مع مضاعفها. نفس الحكم. خلاص؟ حسنة. أنا اقرأها في حسنة حرمي رفع. حرمي هو مين؟ نافع بكثير يقرأوا ايه؟ وإن تكو حسنة يضاعف. طبعا بكثير يضاعف ماشي؟ يبقى قرأوها بالايه؟ بالرفع والباقي بالايه؟ وفي حسنة حرمي رفع. يبقى حرم قرأ حسنة بالايه؟ بالرفع. وإن تكو حسنة يضاعف. والباقي يقول ان تكو حسنة يضاعفها. والتوجيه بتاعها زي كلمة ايه؟ واحد. هنا على ان تكو تامة. تكو ديت اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي من كان. يبقى هنا على ان كان تامة. يبقى دي فاعل. والمنصوب على انها خبر تكو. خلاص؟ سهلة كده؟ وفي حسنة حرمي رفع لحد هنا الكلام انتهى. بعد كده يقول ايه؟ وضمهم تسوى لنا حقا. تسوى انك ايه بقى؟ وضمهم تسوى لنا حقا. يبقى ايه؟ تسوى يقرأ الضمه تبقى لو تسوى. مين اللي قرا كده؟ نما اللي هو مين؟ عاصم. حقا اللي هو مين؟ ابن كثير ابو عمرو. خلاص؟ يبقى انا عندي القراءه الاولانيه ايه؟ لو تسوى بهم الارض. مين اللي يقول لو تسوى بالضم؟ وضمهم تسوى لما حقا. ها؟ عاصم بن كثير وابو عمرو. بعد كده قال لك وعم مثقله. طبعا هيضم ولا يفتحهم؟ عم هيفتح. ما هو قال لك اللي بيضم مين؟ يبقى الباقي يفتح ويسقط. مين دول؟ عم اللي هو مين؟ نافع بن عامر. هو قال لك اللي بيضم خلاص بقى الباقي بيفتح كله. مين الباقي دول اللي بيشدد منهم اللي بيثقل منهم مين؟ نافع وابن عامر. يقولوا ايه؟ لو تسوى. طبعا ما تنساش التقليل لورش خلفه. لو تسوى ماشي؟ وعامة مثقلة. يبقى فيها كام قراءة؟ ثلاثة. القراءة الثالثة اللي هي ايه؟ اللي هي بالفتح من غير ايه؟ اهي لو تسوى اهي حمزه. خلاص؟ طبعا حمزه والكسائي لابد من الامام. يبقى ما حدش بيقرا بالتخفيف والفتح الا مع عمال. لو تسوي لو تسوي بهم الارض او بهم الارض. خلاص؟ لو تسوي. يبقى انا عندي كلمه تسوى فيها كام قراءه؟ ثلاثه. الضم لو تسوى بهم خلاص نما حق. والمصطعمه بالتسقين لو تسوى. يبقى فضل حمزه والكسائي بالايه؟ بالتخفيف مع الفتح. لو تسوي خلاص. بعد كده ايه؟ خلاص كده انتهينا النهارده كده. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.